فالتجاوز عن المنزل وتسامح معه كل ذلك من القربات والباقيات الصالحات التي يجدها الإنسان في الحياة وبعد الممات. ولذلك قرأ خبر صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه كان في من كان قبلنا رجل يعطي الناس ماله دينا وقرضا، وكان يوصي أعوانه ويقول إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. الرحمة لا تكون في عبد إلا أصاب خير الدنيا والآخر، هذه الرحمة التي وصف الله بها المؤمنين فقال رحماء بينهم، فيقول إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. ضخم ضخم، إذا أعطى الله الدنيا للعبد وجعل الآخرة نصف عينه، الموفق السعيد دائما ينظر للآخر. فهذا العبد الصالح لما كانت التجارة بين يديه والدنيا بين يديه جعل الآخرة نصف عينه، فهو يخاطب من تحته ويخاطب أعوانه إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. وفي الصحيح أنه لقي الله أنه لقى الله عز وجل يوم القيامة فيقول الله لملائكته نحن أحق بالتجاوز عن أبدي تجاوز عن أبدي فقد غفرت له. فهذه من أحب الأعمال إلى الله وأحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وبالأخص المحتاجون المسيرون كأصحاب الأسر، وبالأخص الأيتام والأرامل ومسامحتهم والتجاوز عنهم، كل ذلك مما يؤذن رحمة الله للعبد وحصول البركة والخير في النام والولد، فإن الصدقة خيرها عظيم ونشرها عظيم. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يرضيه، والله تعالى أعلم. الله فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء المسلم الواحد كفارة خمسة أيمان أو فدية عدة مهرات؟ هذا فيه تفصيل، إذا كانت على الشخص أكثر من يمين وأراد أن يكفر عنها فالواجب في كل يمين أن يطعم عشرة مساكين. فإذا أراد أن يطعم شخصا واحدا لا يصح ولا يجزيه عن العشرة، لأن الله عز وجل أمر بإطعام العشرة وكسوة العشرة، فإذا أطعم شخصا واحدا فقد أطعم واحدا ولم يتحقق شرط الشرع، شرط الشرع ولا وصف. بناء على ذلك يجب عليه أن يطعم عشرة مساكين. لكن لو أنه نوى اليمين الأولى فأعطى لجاره محمد كفارة وتصدق عليه في اليوم الأول، ثم أعطى فسعة من الجيران مساكين الباقي، فحينئذ سقطت اليمين الأولى. فيأتي في اليوم الثاني أو يأتي بعد الساعة بعد أن فرغ بنيته من اليمين الأولى شرع التكفير عن اليمين الثاني، فأطعمه وأعطاه فلا بأس على هذا الوجه، أن يكون الإطعام لمسكين واحد في أيمان متفرقة، لا أن يحسب المسكين في يمين واحد متعددا، فإن هذا لا يعتبر إطعاما للعشرة عن الشرط الذي ذكرناه. الله تعالى رحمه الله. وكذلك الفدية، كذلك الفدية بالنسبة للفدية، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث كعب بن أجرة رضي الله عنه أطعم فرقا بين ستة مساكين، أطعم فرقا بين ستة مساكين. وبناء على ذلك لا بد أن يكون الفرق مفرقا بين الفرق اللي هو ثلاثة أعصر، بين ستة مساكين معناه أن لكل مسكين نصف صاع، وعلى هذا لا بد أن يكون ستة مساكين بالنصير والحديث. الله أتابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى خلف مأموم قام ليكمل صلاته بعد انتهاء الصلاة مع الجماعة، فهل صلاته صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. المأموم تبع للإمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو تابع وغير متبوع. ولو قلنا إن المأموم يصير إماما فإن هذا لا يتحقق في وصف الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة بين المأموم والإمام، فدل على القسم لا تقتضي التشريع، فدل على أن المأموم لا يكون إماما في وقت واحد، مأموم وإمام. وبناء على ذلك نص العلماء على أنه لا يقتدى بالمأموم لا في حال متابعته للإمام ولا في حال إتمامه، بشرط أن يكون قد أدرك مع الإمام ركعة آخر.

ويثبته عليه. ومن ذلك المرأة تكون صالحة بين أن تخاف الله، الصالحة التي ذكاها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، الصالحات خامتات الحافظات للغيب من حفظ الله. تأمنها على دينك، تأمنها على صلاتك، تأمنها على طاعتك لربك. إذا نمت عن الصلاة قضتك، إذا أردت أن تزكي مالك ذكرتك بالذكاء وحسستك عليها وخوفتك من ربك. كذلك أيضا تأمنها على أهلك، على ولدك، على قرابتك، على الناس أجمعين. فمثل هذه المرأة إذا ظفر بها الإنسان فليحسن إليها وليكن هم لها على طاعة الله، وليشكر منها ما يكون منها من الخير، ولتكن هذه القصة عبرة لكل المتدين. فإن هذه القصة الإنسان الصالح الذي وفقه الله لزوجة صالحة عليها أن يحمد الله على ذاته. وبمثل هذه الحوادث يحس كل ملتزم عند المرأة الصالحة أنها أعظم من الجوهر النفيس وأغلى الله. المرأة الصالحة بإيمان بثم ومحن خير كثير، فينبغي أن الإنسان أن يحافظ عليها وأن يكسب ودها وأن يكرمها وأن يجبر بخاطرها وأن يثبت قدمها على طاعة الله عز وجل وأن يوسع عليها في الحدود التي يقوى بها إيمانها ويقبل بها يقينها. إنه من فعل ذلك أجر في دينه وحسب أجر أعظم الله أجره في دينه وأثبت له وأعظم له ثواب في آخرته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن شاء الله ستكون الدورة في السبت الموافق الرابع من شهر ربيع الثاني بإذن الله تعالى من بعد صلاة العصر في هذا المسجد مباشرة إلى قريب من صلاة المغرب، وذلك إلى لمدة 10 أيام. نسأل الله العظيم أن يجعلنا فعلمناه وعلمناه خاصة الوجه الكريم موجب من رضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.